لماذا عندما أكون في الصلاة وعند تلاوة القرآن لا أجد خشوعا؟ ما نصيحتكم لي؟ والله يا إخوان هذا الأمر يشق، لأن الإنسان لا يتحكم في هذا، الخشوع لا يتحكم في الإنسان. لكن علينا جميعا، وهذا يصيب كثير من الناس، علينا جميعا أن نجاهد النفس بقدر الإمكان وبقدر الاستطاعة، لأن النفس يا إخوة أمارة بالسوء كما ذكر الله عز وجل، وهو الغالب على النفوس أنها أمارة بالسوء، لأن السوء يوافق الهوى، فالغالب على النفوس أنها أمارة بالسوء. وعلينا أن نجاهد النفس، عليك نفسك فتش عن معايبها، يقول الشاعر، عليك فنفسك فتش عن معايبها وخلي عن عيوب الناس للناس، انظر إلى المداخل التي يدخل معها الشيطان على قلب الإنسان ونعالجها ونحاول ونستغفر ونوثق الاتصال بالله جل وعلا بالذكر والاستغفار، وإلا ما عندنا سلاح نقاوم به العدو والشيطان الخبيث، ما عندنا سلاح إلا الالتجاء إلى الله جل وعلا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخشوع في صلاتنا، لأن الخشوع يا إخوة في الصلاة، الخشوع في الصلاة يقول أهل العلم إنه كالروح للجسد أو كالرأس للجسد، كالرأس للجسد، فكما أن الجسد إذا فقد الرأس لا خير فيه، كذلك الخشوع إذا فقدت الصلاة لا ينتفع بالصلاة. لكن علينا أن نجاهد ونقاوم النفس، نجاهد لعل الله عز وجل أن يرحمنا، ونحن نعلم يقين علم اليقين أن الشيطان عدو للإنسان، وأن الله غني عن تعذيبنا، وأن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد إذا تاب أشد من فرح الأم بطفلها الصغير. نعم. هل هناك عبادة معينة تفعل ليلة 27 من رجب وليلة النصف من شعبان؟ لا، ما في عبادة تفعل في هذا، ولا حديث التي يرويها بعض الناس في هاتين الليلتين أحاديث لا تصح، فليس في ما أعلم أحاديث تدل على تخصيص هاتين الليلتين 27 من رجب أو النصف من شعبان، لا أعلم دليلا يدل على تخصيص هاتين الليلتين بشيء من العبادة. نعم. ما هو نكاح المسيار، وما الفرق بينه وبين نكاح المتعة؟ لا، هي يختلف عن نكاح المتعة. نكاح المسيار تتوفر فيه شروط النكاح كاملة وغير مؤقت، إلا أن المتزوج يشترط على المرأة أنه لا يقسم لها، ليس لها قسم، ليس لها ليلة، وإنما يأتيها حسب الظروف كما يقولون، حسب الظروف يأتيها إذا سمحت الظروف، ولا يبيت عندها، يعني لا يكون النكاح هذا معلق بشرط إلا إسقاط الحق، حق المبيت فقط. لكن هذا النكاح بعض أهل العلم صححه، وبعض أهل العلم لا يرى صحته لما يترتب عليه من المفاسد، لأن هذا النكاح ما وجد إلا في هذا العصر، وهو ما يسمى بنكاح المسيار. كان يعرف قديم كما في مذهب الإمام أحمد نكاح النهريات، يعني زواج النهريات يعني يشترط عليها أنه ما يأتيها إلا في النهار فقط ولا يأتيها بالليل، هذا يقرب من هذا. لكن زواج المسيار أو نكاح المسيار ترتبت عليه مفاسد. كيف؟ لأنه غالبا إنما يكون يراد به الاستمتاع فقط، ولا يراد به طلب الولد، ولا يراد به إحصان المرأة، وهذا ليس مقصود النكاح. مقصود النكاح الإحصان وطلب الولد وديمومة النكاح، البقاء، هذا هو المقصود من النكاح. أما النكاح المسيار كما يقولون لا يكون مقصودا بذلك، وغالبا أنه إذا تزوجها وقضى منها الوطر تركها فتكون لا زوجة ولا مطلقة، ويغيب عنها لا تعرف له مكان، فلا تكون زوجة ما لها زوج ولا مطلقة تتزوج، وهذا ظلم ومفسدة. فبعض المعاصرين أيضا منعه لهذا السبب، لما يترتب عليه من المفاسد والظلم الصريح الواضح للمرأة، ولما فيه من مخالفة مقصود النكاح، لأن المقصود من النكاح الوصلة، الوصلة والاستمتاع لا شك، وطلب الولد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تناكحوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. نعم. يوجد في قريتنا مسجد وبه قبر ولي صالح، هل يجوز لنا الصلاة في هذا المسجد؟ إذا وجدتم غيره مسجد لا تصلوا فيه. ثم أيضا إذا كان المسجد، إذا كان القبر إلى جهة القبلة، أيضا كثير بعض أهل العلم يقول لا تصح الصلاة. أما إذا كان في زاوية خلف فالصلاة إن شاء الله صحيحة في المسجد، وإن كان بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور إلى المساجد أمر منهي عنه، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم النهي في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة، الذي مات منه عليه الصلاة والسلام. كان يغيب في المرض الذي مات منه عليه الصلاة والسلام، فإذا صحى كشف الخميصة عن وجهه وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وحديث علي رضي الله عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، أو قال إلى جهة، وأمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فالبناء المساجد على القبور أمر منهي عنه، أو إدخال القبور الموتى إلى المساجد أمر منهي عنه أيضا. ونحن يا إخوان لنا شريعة، نحن لنا شريعة، ما الفرق بين المسلم وغيره؟ الناس كلهم أبناء 9 أشهر غالبا، كلهم أبناء 9 أشهر، ولهم شهوة، لهم شهوة الطعام والنكاح، ولهم شهوة الماء، ولهم شهوة النوم، يعني يشاركون في هذه الأشياء كلها. لكن الفرق بين المسلم وبين غيره أن المسلم من سلم نفسه لله قلبا وقالبا، يعني عمل بشريعته، هذا هو الفرق. ولهذا جاء في تفسير شهادة أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. نعم. أنا تعاملت مع الكفار ومع المسلمين، فهل يجوز لي أن أمدح الكفار وأقول أنهم يوفون بالعهد ويساعدون المحتاج، أم لا يجوز ذلك؟ لأني وجدت من المسلمين عدم الوفاء بالعهد وعدم المساعدة. صدق الأخ السائل، صدق الأخ، وهذا مع الأسف الشديد. لماذا؟ لأن كثيرا من المسلمين تركوا العمل بالإسلام، وإلا الإسلام يوجب الوفاء بالعهد، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالوفاء بالعهد أمر به الإسلام، والوفاء بالوعد أمر به الإسلام، وأخبر أن إخلاف الوعد من علامات النفاق، أخبر الإسلام بذلك كما في السنة. هذا مع الأسف الشديد، فكثير من المسلمين خالف الإسلام ولا ينتسب إلى الإسلام إلا بالاسم فقط. أما الكفار فعندهم مبدأ، عندهم مبدأ وهو المحافظة على الزمن وعلى المواعيد، وهذا المفروض أن تكون عند المسلمين ولا تكون عند الكفار. لكن ماذا نفعل؟ يعني نحمل الإسلام خطأ من ينتسب إليه؟ لا نحمل الإسلام خطأ من ينتسب إليه، بل نحمل الخطأ صاحب الخطأ. أحد طلاب العلم القدامى المشهورين يقول ذهبت إلى الغرب فوجدت مسلمين بلا إسلام، وجدت إسلام بلا مسلمين، إسلام بلا مسلمين، يعني أنهم يعملون ببعض تعاليم الإسلام. وذهبت إلى الشرق فوجدت مسلمين بلا إسلام، ما عندهم إسلام. فهذا مع الأسف الشديد يا إخوان، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز للمرأة أن تأم النساء في صلاة الجماعة؟ نعم، يجوز أن تأم المرأة النساء في صلاة الجماعة، لكن الإمامة تكون في وسط النساء، لا تتقدم عليهن كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى. وإذا كان قريب منها رجال أجانب لا تجهر بالقراءة، تسر القراءة وتصلي بالنساء وتكون في وسط النساء. جامعت زوجتي وهي حائض وأنا أعلم بذلك، ما يترتب علي؟ عليك التوبة والاستغفار والندم، التوبة والاستغفار والندم، لأن هذا محرم يا إخوان. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا، ارفع الأمر، فاعتزلوا النساء في المحيض، ها، ولا تقربهن، نهي أيضا حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا العمل معصية، معصية، وعلى من وقع في هذا التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة، العزم على عدم العودة. ويقول بعض أهل العلم يجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، يعني ذهب، دينار أو نصف دينار كما ورد في الحديث، وإن كان الحديث فيه مقال. نعم. أنا أعمل في بقالة ولكن أبيع السجائر، ماذا أفعل؟ السجائر بيعها لا يجوز، لأنها من حيث الجملة منهي عنها لكونها ضارة ولكونها محرمة. وثانيا أن البيع مثل هذه نقل إلى هذا الضرر إلى الغير، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبيعها لا يجوز، بيع السجائر، لكن إذا كان عامل يطلب الأجر ويطلب الرزق وصاحب المحل هو الذي يفرض عليه، أرجو أن يعذر في ذلك إذا لم يجد مجال آخر، أما إذا وجد مجال آخر ينتقل إليه. نعم. ما هي أفضل الأيام التي يجب صيامها؟ أفضل الأيام بيّنها، بيّنت السنة، يعني صيام يوم وإفطار يوم، هذا صيام داود عليه السلام، أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وأيضا صيام الاثنين والخميس، وست من شوال، يعني صيام شهر يعني عاشورة، تاسعة وعاشورة. الخير كثير، لكن نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى العمل الصالح. نعم. هل من ترك صلاة الوتر يأثم؟ لا، صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست واجبة على الصحيح، إلا من تركها وداوم على تركها، من تركها وداوم على تركها فهذا تركها رغبة عن السنة. والإمام أحمد يقول من ترك الوتر وداوم على تركه فهو فاسق، لأنه رغب عن السنة، لكن هي سنة من حيث الجملة، سنة من حيث الجملة، وقد وردت الحديث الكثيرة تأمر بها، أوتروا يا أهل القرآن. وفي الحديث الآخر إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، صلاة الوتر، الوتر، فحديث كثيرة تدل على هذا. بعض أهل العلم يقول إنه واجب يأثم تاركه، لكن جمهور أهل العلم على أنه سنة مؤكدة ولا يأثم إلا إذا ترك هذه السنة رغبة عنها أو استهانة بها. نعم. لقد كثرت الجماعات الإسلامية في البلدان الإسلامية، ولكن بعض طلاب العلم يتعصبون لمشايخهم، ما نصيحتكم لذلك؟ لا يا إخوان، اسمعوا، التعصب إنما يكون للحق، التعصب لا يكون للأشخاص، لأن الأشخاص يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالأشخاص. ولهذا التعصب عندنا للمذاهب يعني والتعصب والتقليد يعتبره بعضه للعلم طاغوت، وأن يعني يصفونه بأوصاف عجيبة، فالتعصب غير وارد. الإنسان عليه أن يعني يتعصب للحق أو يأخذ بالحق، أو يعني أينما وجد الحق أخذ به أيا كان، سواء كان مع شيخه أو مع غير شيخه. وشيوخنا ليسوا معصومين حتى نتعصب لهم، فالخطأ وارد على الإنسان العاقل الكيس الفطن اللبيب أن يتبع الحق حيثما كان ولا يتعصب للأشخاص. نعم. هل أتعامل مع الزوجة الثانية لوالد زوجتي كما أتعامل مع والدة زوجتي؟ إيش؟ هل أتعامل مع الزوجة الثانية لوالد زوجتي كما أتعامل مع والدة زوجتي؟ يعني قصدها الزوجة الثانية يعني يتعامل مع أبيها؟ هذا رجل، هذيك محرم، أم الزوجة الأولى محرم لك على التأبيد، وهذا صهر لك من الأصهار ولا يكون محرم، ليس محرما. فما أدري التعامل الذي يريده الأخ السائل ما هو، لكن ينبغي أن يكرم لكونه صهر، ويعزز ويكرم ويحسن إليه لكونه صهر وجد الأولاد. والزوجة وأم الزوجة الأولى هذه محرم على التأبيد، لأنك يعني تزوجت ابنتها ودخلت بها. نعم. لقد عمت الرقية الشرعية بمقابل مبلغ من المال، ما نصيحتكم للرقاة؟ الرقاة عليهم أن يتقوا الله عز وجل ويخلصوا الرقية ويقصدوا وجه الله عز وجل ويقصدوا النفع، نفع الغير. أما إذا كان الهدف مادي محض فهذا أولا الرقية لا تنفع إذا كان الهدف مادي محض، وثانيا أنه خالف القواعد العامة، لأن النص يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. لا مانع أن تقصد النفع وتقصد يعني الحصول على الأجرة، لأنه يجوز أخذ الأجرة، يجوز أخذ المقابلة والجعل، يجوز أن يؤخذ على الرقية، لكن لا يكون هو الهدف الوحيد، إنما يكون الهدف يعني إيصال الخير إلى الغير وإيصال النفع إلى الغير. ولا مانع أن تنوي أيضا الحصول على الجعل مع الأجر. نعم. بعض المشايخ أجازوا الخروج على الحاكم، فما هي السنة في ذلك؟ الخروج على الحاكم يا إخوة، الخروج على الحاكم يحتاج إلى ضوابط قوية شديدة، لأن الخروج على الحاكم أتعلمون المفاسد المترتبة عليه؟ إنها مفاسد والله لا تقف عند حد يا إخوان. منها سفك الدماء المعصومة، ومنها انتهاك الأعراض، ومنها سلب الأموال، وهذه كلها كبيرة من كبائر الذنوب، بل إن الإنسان إذا استحل ذلك يكفر والعياذ بالله. فالخروج على الحاكم لا يكون إلا إذا أمر بكفر بواح صريح عندنا من الله عليه برهان واضح. إذا أمر بكفر بواح صريح عندنا من الله عليه برهان حجة يعني دليل واضح، حينئذ يجوز الخروج عليه. إذا كان عندنا استطاعة أيضا، إذا كان عندنا استطاعة تقابل، أما إذا لم يكن عندنا استطاعة تقابل حتى الخروج في هذه الحالة فيه نظر، لأن الخائن الذي يخرج يعرض نفسه وغيره من المسلمين إلى القتل وسفك الدماء وليس عنده ما يقابل. هذا هو الذي ينبغي أن يكون. أما ما يكون من بعض الناس الخروج يعني لأتفه سبب أو لمعصية الحاكم التي لا يعني لا تبلغ درجة الكفر ولم يأمر بكفر صراح، هذه حقيقة من الأمور التي يخالف فيها كثير من المسلمين قواعد الإسلام العامة. ونكتفي بهذا القدر يا إخوان، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.